يغدي ونجمعنا يغي سولا ريفرنا والنسيس المدنان في غوري طفلو زيفريو هو يغور دي حب يانا يا نوري طلاني باني سرهتني حب يان او دا دول اجلان يخدري وحر اكنا ويدر نغا ازمق سيد دارونا ادقاغو دارونا لعفونو دارون سمحي غما يزرينا ديمي من تهدي قرانا إلا يا وزن صغيوف ومدك لكم هاكي جوال وريلي غما كلمة المقارة كويه والبرانا إلا سلطنا يبتيني يلسن غورتا تدنا في خاطر مغاربة من طنجة إلى البويرة يحيى الملك.